السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وإياكم أيها الأكارم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. كنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. السنن الراتبة، تقدم معنا أن أكد صلوات التطوع كسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر. تكلم المصنف عن الوتر ثم تكلم عن التراويح. كسوف والاستسقاء سيأتي الكلام عليهما في بابين مستقلين في آخر أبواب الصلاة. الآن انتقل إلى خامس صلوات التطوع في الفضيلة والآكدية أيضا، وهو نص على هذا بالنسبة للفضيلة. قال: ثم يلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة. بعضهم يقول السنن الراتبة المؤكدة، فيفيدنا أنها سنن مؤكدة، سيأتينا ما يوضح هذا إن شاء الله. في الإقناع شيخ منصور نص على ترتيبها في الآكدية، أن تلك في الآكدية الأربع، ثم هذه هي خامستها، فهي تأتي بعد الوتر. قال: يلي الوتر في الفضيلة السنة الراتبة التي تفعل مع الفرائض. فكان هذا التفسير لماذا سميت راتبة، لأنها مرتبة، يعني ثابتة مستقرة مرتبطة بالسنن، بصلوات الفرائض. تقول شيء راتب يعني مستقر على شيء، ثابت على شيء أو نحو ذلك. قال: وهي 10 ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهي 10 ركعات عند الحنابلة سنن الراتبة، يعني إيش؟ مؤكدة. كم؟ مرتبطة بصلوات الفرائض، عددها 10 ركعات، وترتيبها على ما ذكره لك المصنف. كذلك هي عند الشافعية في المشهور عنده فيما أعرف أنها كذلك 10 ركعات. الدليل على ذلك قال: لقول ابن عمر رضي الله عنه: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما هي التي هي قبل الصبح؟ حدثتني حفصة رضي الله عنها أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنه كان إذا أذن مؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين. متفق عليه. إذن ابن عمر رضي الله عنه ما كأنه حاول أن يستقرئ حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه 8 ركعات الأولى هو ضبطها وعرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها، ولأجل هذا قال حفظت، فهذا دل على المداومة والاستمرار. بقي عندنا عند الفجر، بعد الصلاة لا يراه يصلي. طيب قبل الصلاة؟ قبل الصلاة عرف السنة من خلال أخته حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين، ومثل هذا دل على المداومة. بعض أهل العلم مثل الحنفية يقولون إنها 12 ركعة، أو إنها 12 ركعة، فيزيدون قبل الظهر يجعلونها 4 بدل 2 ركعتين، ويستدلون لذلك بحديث عائشة في السنن: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فذكر وذكر فيه 4 قبل الظهر. تعلمون في حديث مشهور في الصحيح في مسلم، حديث أم حبيبة أظن، بلى هو حديث أم حبيبة، أنه من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فبعض أهل العلم يسلك هذا المسلك فيقول هي 4 قبل الظهر، هي 4 قبل الظهر بناء على هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث أم حبيبة. حديث أم حبيبة ما فيه المحافظة، وإنما فيه من صلى، لكن حديث عائشة اللي في السنن فيه من ثابر، لكنه ذاك في السنن وبعض أهل العلم يعله، وهذا في الصحيحين حديث ابن عمر. قال: وهما أي ركعتا الفجر آخر مذكور آكدها، أي أفضل الرواتب. لاحظ أنه فسر الآكدية بماذا؟ بالفضيلة، هي أكدية وفضيلة، هي أكدية وفضيلة. يقول قول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وأيضا عندنا حديث، يعني ثم مجموعة من الأحاديث تدل على فضل هاتين الركعتين قبل الفجر، منها حديث مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لاحظ، ركعتا الفجر يعني هذه السنة الراتبة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما ظنك بصلاة الفجر نفسها؟ نسأل الله تعالى من فضله. يقول رحمه الله تعالى: فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا. يعني إيش ينبني على كونهما آكد الرواتب وأفضل الرواتب؟ يقول أنه يخير فيما عداهما، يعني يخير الإنسان مصلي فيما عداهما، يعني عدا ركعتي الفجر وعدا وتر سفرا. يعني في حال السفر هو مخير بين الفعل والترك في جميع السنن، حتى السنن الرواتب هذه استثنى منها ركعتي الفجر، ومن غير الرواتب يستثنى إيش؟ يستثنى الوتر، استثنى الوتر. ما سوى ذلك هو مخير بين فعله وتركه. إيش معنى مخير بين فعله وتركه؟ يعني أنه مباح، يعني أنه مباح. بعض الإخوة لا يتصور هذا، يعني كيف يكون يعني يصلي سنة نافلة وتكون مباحة؟ كيف هذا يكون؟ نقول مثاله توضيحه بالصيام، لو نظرت له بالصيام لاتضح لك. يعني لو قلت مثلا: ما حكم صيام يوم الاثنين؟ هذا مستحب. ما حكم إفراد الجمعة؟ هذا مكروه. ما حكم صيام يوم الثلاثاء؟ هذا مباح. إيش معنى مباح؟ يعني هل معنى أنه ليس فيه أجر؟ بلى، هو فيه أجر، لكن يعني لم يحرص الشارع عليه، لم يندب الناس إليه، لم يعلق عليه أجرا نحو ذلك. وقول الشيخ فيما عداهما وعدا وتر سفرا مفهومه أن ما سوى أن ركعتي الفجر والوتر يحافظ عليهما حتى في السفر، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يسن تخفيفهما. الآن هذا تفريع على إيش؟ على استحباب ركعتي الفجر، أو على الكلام على ركعتي الفجر. فالحكم الأول يختص بهما إيش؟ أنهما مؤكدتان أكثر من غيرهما. اثنين، أنها تفعل سنة حتى في السفر. وثلاثة، أنه يسن تخفيفهما، يسن تخفيفهما، تخفيف ركعتين بعد قبل الفجر، واضطجاع بعدهما على الأيمن، يعني على جنبه الأيمن. وهذان الأمران ثابتان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخفف ركعتي الفجر، وأنه كان يضطجع بعدهما على شقه الأيمن. فهذا ممكن نجعله رقم اثنين وثلاثة، ممكن يكون اثنين وثلاثة، باعتبار أنه أول أمر متعلق بهما وإيش؟ المحافظة عليهما حتى في السفر. اثنين، تخفيفهما. ثلاثة، اضطجاع بعدهما على شق الأيمن. أربعة، قال: ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة، الأولى من ركعة الفجر يعني بعد الفاتحة، قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله أحد. قال: أو يقرأ في الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. والدليل على هذا فيهما أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال: ويلي ركعتي الفجر. فصارت هذه أربعة أمور متعلقة بركعتي الفجر. قال: ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب. يليهما كيف يعني؟ ركعتي المغرب بعد ركعتي الفجر في الترتيب؟ لا، ليست بعدها في الترتيب، وإنما بعدها يعني في الآكدية. يلي ركعتي الفجر يعني في الآكدية والفضيلة. يلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، يعني بعد صلاة المغرب، يعني بعد صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها. قال: ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص. فيهما يعني في إيش؟ في ركعتي المغرب. صار عندنا كافرون والإخلاص تقرأ في ركعتي الفجر وفي ركعات المغرب، وسيأتيك في المناسك أيضا موضع ثالث يسن فيه أن يقرأ بهاتين السورتين. قال يسن أن يقرأ فيهم الكافرين والإخلاص، دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي. هذه الرواتب يا كرام، هذه السنن الرواتب يكره تركها، بل ذكر أهل العلم أنها تسقط عدالة من يداوم على تركها، وسيأتيكم هذا في آخر باب الفقه عند الكلام على الشهادات وما إلى ذلك، سيأتيكم هذا فيما يتعلق بضابط العدالة وكذا، يذكر العلماء هذا. فينبغي للإنسان أن يحرص تمام الحرص على المداومة على هذه العشر. قال ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، سن له قضاؤه. من فاته شيء منها يعني من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر. قوله كالوتر هذا الظاهر والله أعلم أنه ليس قياسا، أنه ليس قياسا، وإنما معناه كالوتر يعني كما يسن قضاء الوتر، يعني كما يسن قضاء الوتر. وليجل هذا عندكم حسن يعني في طبعة إثران المتون أنهم لم يجعلوها بالأزرق، لأنه لا هو الظاهر والله أعلم أنه لا يريد يقيس هذه على هذه، يعني هذه وهذه كلاهما منصوص. قال لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. صوابها هذه قبل الظهر، صوابها بعد الظهر كما عندك تحت في الحاشية. قال وقيس الباقي، وقيس الباقي يعني القضاء، قضاء السنن الرواتب ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وفي الركعتين اللتين بعد الظهر. وقيس الباقي يعني من الرواتب عليهما في استحباب القضاء، والجامع بين الجميع هو الآكدية الثابتة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال وقال صلى الله عليه وسلم، وقال يعني صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكره، رواه الترمذي. فهذا دليل على استحباب قضاء ماذا؟ استحباب قضاء الوتر، الاستحباب قضاء الوتر. قضاء الوتر يا كرام يعني الأولان دليلان على استحباب قضاء الرواتب، وهذا دليل على استحباب قضاء الوتر. قضاء الوتر يا كرام، قضاء الوتر متى يكون؟ يكون في يوم تلك الليلة، في يوم تلك الليلة. فهو نام على الوتر لم يصلي، فنقول إذا أصبحت وخرج وقت النهي فصلي من الضحى ما كنت تصليه من الليل. وظاهر كلام أصحابنا أنه يقضي على حاله، أنه يقضي على حاله، فإذا كان يصلي من الليل ثلاثا فإنه يصلي في الضحى ثلاثا وهكذا. وبعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم يقولون إنه يشفعه، يقولون إنه يشفعه، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. يقولون إنه يشفعه، كيف يشفعه؟ يعني إذا كان يصلي من النهار من الليل 11 فإنه يصليها 11 فإنه يصليها من النهار 12 وهكذا. استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم. قال رحمه الله تعالى لكن هنا استدراك على مسألة استحباب القضاء، يقول لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، فالأولى تركه. ما فات يعني من السنن الرواتب، مع فرضه وكثر يعني كثر ما فاته منهما، فالأولى تركه يعني المستحب له تركه. قالوا لحصول المشقة بذلك. إيش معنى؟ معناه يعني مثلا لو كان قد فاته صلوات مثلا شهرين ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية، ثم ندم على ذلك وتاب وأراد أن يقضي تلك الصلوات، نقول الواجب عليك أن تقضيها ولا يستحب لك أن تقضي رواتبها كلها معها. قال إلا سنة فجر، إلا سنة فجر. فسنة الفجر يسن الإتيان بها مع ما فاته من الفريضة، يعني من فريضة صلاة الفجر، حتى ولو كثرت، حتى ولو كثر ما فاته. فلو كان ترك لشهرين صلاة الفجر فقط تهاونا، ثم بعد ذلك تاب وكذا وأراد أن يقضي تلك الصلوات التي قد فاتته، فنقول يستحب لك أن تقضي معها ركعتي، أن تقضي معها ركعتي الفجر حتى ولو كثرت. فصار هذا رقم كم في سنة الفجر؟ يعني سنة الفجر عندنا يحافظ عليها في السفر، هذا رقم واحد. اثنين سن تخفيفها، ثلاثة اضطجاع من بعدها على الأيمن، أربعة القراءة فيها قراءة خاصة، خمسة أنه يستحب قضاؤها، يستحب قضاؤها مع ما فاته حتى ولو كثرت، حتى ولو كثر ما فاته. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقت كل سنة. الآن أنت عرفت هذه السنن، وهذه السنن بعضها قبلي وبعضها بعدي، بعضها سنة قبلية كما قبل الظهر قبل الفجر، وبعضها بعدية وهي المتبقية. فما وقت القبلية وما وقت البعدية؟ يقول: وقت كل سنة، وقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها. هذا الآن القسم الأول، السنة القبلية. وكل سنة بعد الصلاة، السنة البعدية هذه، من فعلها، يعني من فعل الفريضة، إلى خروج وقتها، يعني إلى خروج وقت الفريضة. طيب، إيش ينبني على هذا؟ قال: ينبني على ذلك، قال: فسنة فجر وظهر الأولة، الأولة يعني القبلية، سنتان قبليتان، بعدهما قضاء. هذا مبني على إيش؟ على أن وقت القبلية، وقت السنة القبلية ينتهي متى؟ ينتهي بفعل الصلاة. فلما فعل الصلاة وراد أن يقضي بعد ذلك، سواء ركعتي الفجر أو الركعتين اللتين قبل الظهر، فإنه يكون هذا بنية إيش؟ القضاء، لا بنية، لا بنية الأداء. وقد ذكر أهل العلم أنه إذا أراد أن يقضي السنة القبلية، مثلا ركعتي الظهر فاتته، ركعتي الظهر القبلية، فأراد أن يقضيها بعد، بعد الظهر، فإنه يبدأ إيش؟ يبدأ بالقبلية. يعني إذا سلم من الصلاة وأراد يقضي، نقول أول شيء صلي القبلية لأن هي السابقة، ثم صلي البعدية، وهذا على هيئة الاستحباب. بهذا انتهينا من الكلام على السنن الرواتب، بهذا انتهينا من الكلام على السنن الرواتب. ندخل الآن إلى السنن غير الرواتب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والسنن غير الرواتب، فهذا سادس صلاة يعني متطوع بها تذكر في هذا الباب. يقول: والسنن وغير الرواتب 20، 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء. إذن هذه خمس أربعات، خمس أربعات من السنن، هذه غير الرواتب، فهي سنن غير مؤكدة، هي سنن غير مؤكدة. وقد جاء في فضلها أحاديث في السنن وغيرها، ذكرها الشيخ منصور في كتابيه الآخرين الذين هما أوسع من هذا الكتاب، شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع. قال: غير السنن، يعني العشرون هذه يا كرام، العشرون هذه غير السنن، يعني غير السنن الرواتب التي تقدمت قبل قليل. إيش معنى هذا؟ يعني ماذا ينبني على هذا؟ يعني أنها لا تتداخل، يعني أنها لا تتداخل، فتلك عشر وهذه عشرون، فالمجموع كم؟ 30. مثال، يعني لو أراد يصلي قبل الظهر، فنقول تصلي ركعتين، هذه مؤكدة، زيادة عليها أربع، هذه إيش؟ هذه ليست مؤكدة، هذه ليست مؤكدة، وإنما هي من السنن غير الرواتب، فيصير المجموع كم؟ 6، وهكذا. قال جمع يحافظ عليها. يقول: قال جمع من أهل العلم، منهم الشارح، إذا قالوا الشارح يقصدون به ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، قال جمع يحافظ عليها، يعني يحافظ على هذه العشرين. وقد ذكر هذا الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع، ولكن لابد أن تضع في بالك أنه مهما حافظ عليها، يعني حيث أراد أن يحافظ عليها، فإن المحافظة عليها تكون دون المحافظة على، دون المحافظة على الرواتب، فالرواتب تلك مؤكدة وهذه غير مؤكدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. بعض أهل العلم يقول بالنسبة لأربع بعد المغرب، بعضهم يقول 6، قد جاء في هذا أثر. قال: وتباح ركعتان بعد أذان المغرب، يعني يباح له أن يصلي ركعتين بعد أذان المغرب، بعد صلاة المغرب عندنا سنة بعدية ما في إشكال، تقدمت قبل قليل، لكن بعد أذان المغرب يعني قبل صلاتها هذه تباح ركعتان، ولاحظ أنها مباحة وليست مسنونة، مباحة وليست مسنونة، وإنما نص على ذلك، إنما نص على ذلك لأن من العلماء من يقول إن وقت النهي يمتد، وقت النهي العصر يمتد إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب. ولأجل هذا يذكرون هذا أنها تباح يعني فلا تمنع، يعني أنها غير ممنوعة. وقوله تباح يعني ليست مكروهة ولا مستحبة. والدليل على ذلك أنها مباحة وليست ممنوعة فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يصلونها قبل المغرب، كانوا يبتدرون السوارية عند المغرب كما في الحديث. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. الآن دخل للنفل المطلق، دخل للنفل المطلق. وقبل أن ندخل في الكلام على النفل المطلق أريد أن أشير إلى فائدتين. الأولى أن هذه السنن المذكورة سواء السنن الرواتب أو غيرها الأصل أنها في البيت أفضل، الأصل أنها في البيت أفضل، إلا ما جاء في السنة والأثر أنه الأفضل في الجماعة وفي المسجد مثل التراويح. الأمر الثاني والفائدة الثانية أنه يسن أن يفصل الإنسان بين الفرض وسنته سواء كانت القبلية أو البعدية، إما بقيام أو بكلام، لا يصل صلاة بصلاة. أيضا ثم فائدة ثالثة متعلقة بالسنن بمناسبتها، ألا وهي أن من دخل المسجد يريد أن يصلي السنة القبلية مثلا في الظهر، فنقول إذا صليت السنة القبلية فهذه تجزئك عن تحية المسجد، وهذا مشهور. قال رحمه الله تعالى وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. هذا الآن انتهينا من النوافل التي لها تقييد، الآن دخل للنفل المطلق، مع أنه سيأتي بعد قليل ويذكر لك أيضا بعد الصلوات الأخرى، لكن هذا الموضع الكلام فيه على النفل المطلق. قال صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. التطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. فعندنا من الأثر أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وعندنا من النظر ما ذكره المصنف. وقول الشيخ هنا لاحظ التطوع المطلق، هذه ضعت تحتها خطا لأنها يعني يخرج بها ذوات الأسباب المؤقتة، يعني ما يكون مثلا إنسان يقول أنا أريد أتطوع من الليل أصلي من الليل، هل يعني أحافظ عليه أكثر مما أحافظ على السنن الرواتب التي في النهار مثل سنة الظهر مثلا، فنقول لا ليس الأمر كذلك. الكلام هنا على التطوع المطلق، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أما التطوع المرتبط بسبب أو مؤقت أو ما إلى ذلك فهذا له بابه. قال وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن هذه أفضل صلاة الليل، هذه أفضل صلاة الليل، ما هي؟ ثلث الليل بعد نصفه. كيف يعني بعد نصفه؟ كيف ثلث الليل بعد نصفه؟ يعني مثلا لو فرضنا أن الشمس تغرب الساعة السادسة والفجر يطلع يعني الفجر الثاني الصادق الساعة السادسة أيضا الصباح، كم تكون مدة الليل؟ كم ساعة يكون الليل؟ يكون 12 ساعة. فنصفها متى يكون؟ نصف الاثني عشر يكون عند الساعة الثانية عشرة. ما تتوهم أنه دائما منتصف الليل يكون الساعة الثانية عشرة، ممكن يكون الثانية عشرة ممكن لا، لكن حنا لو فرضنا على هذه الأعداد يكون الثانية عشرة، واضح؟ فأفضله ثلث الليل بعد نصفه. كم ثلث الاثني عشر؟ النصف قلنا على الساعة الثانية عشرة في هذا المثال. كم الثلث؟ ثلث الاثني عشر نقول 12 تقسيم إيش؟ تقسيم ثلاثة. هنا خرج الثلث كم؟ 4 ساعات. فهذه الأربع قيام الأربع التي تلي الساعة الثانية عشرة التي هي منتصف الليل في مثالنا، هذا هو الفاضل. وقال ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، يعني سواء يعني في مثالنا سيكون من الساعة 12 إلى الساعة 4، هذا هو الفاضل، ثم ينام بعد ذلك. وسواء يعني أضاف معه المتبقي يعني صلى من الساعة 12 إلى الساعة 4، أو أنه لا بدأ من الساعة 1 وانتهى بالساعة 5 أو هكذا، المهم أنه ثلث بعد ثلث بعد النصف، والله أعلم. قال ويسن قيام الليل، يسن قيام الليل، فهذا أيضا من التطوع المطلق. ما هو قيام الليل؟ يسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، وقته يعني وقت قيام الليل متى؟ من الغروب إلى طلوع الفجر. لاحظ في الوتر والتراويح تقدم لنا أنه متى يبدأ الوقت؟ ها؟ يبدأ بعد صلاة العشاء، صح؟ يبدأ بعد صلاة العشاء، لكن هذا من متى؟ هذا من الغروب، من الغروب يبدأ. ولا يقومه كله، لا يقومه كله، نص على أن مرادهم بذلك الكراهة، يعني يكره له أن يقوم الليل كاملا، يعني من المغرب إلى الفجر. لقول عائشة رضي الله عنها ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح. قال إلا ليلة عيد، هذا مستثنى. ليلة العيد، قوله ليلة عيد يعني هذا مفرد مضاف عيد، فيعم سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر. وما دام استثنى قال لا يقوم كله إلا ليلة عيد، فإنه يشرع له يعني أن يقومها كاملة. قال يقومها كاملة يعني من المغرب إلى الفجر. قال ويتوجه وليلة النصف من شعبان، هذا الكلام قوله ويتوجه ليلة النصف من شعبان، هذا اللي بالرجب، هذا اللي بالرجب في لطائف المعارف. ولاحظ الشيخ هنا منصور لم يقل إلا ليلة عيد وليلة النصف من شعبان، لا قال إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان، يعني ليلة العيد هذا واضح، واضح في المذهب، وليلة النصف من شعبان يعني محل نوع تردد، محل تردد. فقولهم دائما ويتوجه أو ويتجه أو ظاهره كذا أو مفهومه كذا أو ويقتضي كذا نحو هذه العبارات، معنى أنه لم يجزم تمام الجزم، لم يجزم تمام الجزم بهذا الحكم يعني على المذهب، لم يجزم تمام الجزم بهذا الحكم على المذهب. وليجل هذا حتى الشيخ منصور يعني في كتب الأخرى مع أنه ألفها بعد الروث قال وفي معناها كذا وكذا، وفي معناها يعني لم يجعلها مباشرة هكذا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان. ما الدليل على أن ليلة العيد وليلة النصف من شعبان يستحب قيامهما كاملتين؟ روي في ذلك بعض الأحاديث مثل عند ابن ماجة من أحيا ليلة عيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وإذا أخرجه الدارقطني. وورد نحو ذلك في ليلة النصف من شعبان، ورد نحو ذلك في ليلة النصف من شعبان. بعض العلماء لا يقتصر على هذين فقط، بل يقول إنه يدخل في ذلك بعض الليالي الأخرى مثل ليالي العشر الأخير من رمضان، مثل ليالي العشر الأخير من رمضان. وشيخ الإسلام ممن يستحب قيامها كاملة، أعني ليالي العشر الأخير من رمضان، كما ذكر هذا طالبه أو تلميذه ابن مفلح في الفروع، فتكون ليلة ثالثة لكنها على قول ابن تيمية. والظاهر والله أعلم أن مرادهم هو القيام كاملة يعني من الغروب إلى طلوع، من الغروب إلى طلوع الفجر. فإذا كان قد ترك من أي ليلة من الليالي سواها ما هو أدنى من ذلك ساعة ساعتين أي كان، فإنه يكون لم يقم الليلة كله، لم يقم الليلة كله. طيب، هذه الأحاديث الواردة في ليلة العيد وليلة النصف من شعبان هي أحاديث معلولة عند أهل العلم، هي أحاديث معلولة عند أهل العلم، فكيف الحنابلة يأخذون بهذا؟ الجواب أولا أن هذا من باب فضائل الأعمال، وقد نص العلماء على أن أبواب فضائل الأعمال يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، يعني قيام الليل مسنون في ليلة النصف من شعبان وغيرها، في ليلة العيد وغيرها، وكذلك الوتر إلى آخره. فالجديد في هذا الحديث ما هو؟ أنه ندب للإنسان أن يقوم تلك الليلة كاملة، فقط هذا هو الجديد في هذا الحديث، وأنه موعود بهذا الأجر. الأجر يعني ليس عليك، على الله، أنت عليك إيش؟ العمل، أنت عليك العمل. فهذا الحديث الجديد فيه أنه قال لك أنه يندب لك أن تحييها كاملة. فأنت إذا أحييتها كاملة، سواء يعني ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، فأجرك لا يضيع عند الله، وأنت قد فعلت أمراً عظيما. الأمر الثاني الذي يجعلهم يأخذون بمثل هذه الأحاديث هو أنه قد جاء عن بعض السلف إحياء سواء ليلة العيد أو ليلة العيدين أو ليلة النصف من شعبان وجمهور أهل العلم بالمناسبة يأخذون بهما، يعني يقولون أنه يستحب قيام ليلة العيد كاملة، ليلة العيدين وليلة النصف من شعبان أيضا كاملة. لكن ثم أمر نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية من الحنابلة، ونبه عليه غيره أيضا من علماء الحنفية والمالكية والشافعية، ألا وهو أنه إذا قلنا إنه يقومها، فالنص جاء بندب القيام فيها فقط، وليس أن يكون على صفة معينة أو في مكان معين. فإذا ذكر العلماء أن اجتماع الناس لإحيائها في المساجد هذا بدعة مكروهة، وأن تحديد صفة معينة لقيام ليلة النصف من شعبان أو غيرها، يعني يقوم عدد كذا ثم يستريح ثم كذا ثم إلى آخره، فقالوا هذا أيضا بدعة مكروهة، كما ذكر ذلك بعض علماء الشافعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان من السلف من يصلي فيها. لاحظ إيش؟ يعني في اعتضاد بإيش؟ بفعل السلف رحمهم الله، لكن الاجتماع في المساجد لإحيائها بدعة. هذا نص على شيخ الإسلام. وكذلك بالنسبة لقيامها بصفة معينة، تحديد صفة معينة لقيامها، هذا أيضا نص جملة من علماء الشافعية على أن ذلك بدعة. فيتنبه يا كرام أنه العلماء المتقدمين إذا أخذوا بحديث حتى ولو كان ذلك الحديث ضعيفا، لا يأخذون به على أنه فقط هو الوارد في المسألة، وإنما الغالب يكون قد اعتضد بنصوص أخرى، بآثار أخرى، بشيء من أفعال السلف، فهذا هو الذي يجعلهم يأخذون به. قالوا: صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. قال: ومثنى معدول عن اثنين اثنين، هذا إيش معنى إيش مثنى؟ ومعناه يعني أصل هذا البناء مثنى معدول عن اثنين اثنين، يعني أصله اثنين اثنين. قالوا: ومعناه معنى المكرر، وتكريره مثنى مثنى معناه معنى المكرر. قال: وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى، لتوكيد اللفظ أنها ركعتان ركعتان ركعتان، وليس للمعنى أنها تكون أربعا، يعني ركعتين ركعتين يعني المجموع أربع، لا، المراد توكيد اللفظ. قال: وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. إذن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا هو الأصل لكثرة النصوص الواردة في فضل الركوع وفي فضل السجود، مثل: أعني على نفسك بكثرة السجود، مثل: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إلى آخر ذلك. قال: فيما لم يرد تطويله، بهذا القيد مفهومه أن ما ورد تطويل القيام فيه، فإن المستحب فيه والأفضل هو ما ورد، مثل صلاة الكسوف جاءت السنة بأن القيام يطال فيها جدا، فنقول السنة فيها هو ما ورد. قال: وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر كالظهري يعني كصفة الظهر، كصفة الظهر تشهدين فلا بأس. لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم. قال وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى، يعني تصح لو لم يجلس إلا في آخرهن، في آخر شيء، فقد ترك الأولى. لو صلى أربعا متتابعة ترك الأولى. لماذا قالوا ترك الأولى؟ قالوا لأنه أقل عملا. معنى تلاحظ أن الحديث لم يذكر فيه، لم يذكر فيه أنها تصلى بتشهدين أو بتشهد واحد، لكن هكذا علل الأصحاب، قالوا لأنه أقل عملا. قال ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة. يقرأ يعني من تطوع بأربع في النهار يقرأ في كل ركعة من الأربع يعني مع الفاتحة سورة. وهذا مثل سائر التطوعات. وإنما نص على ذلك لأنه يعني لئلا تتوهم أنه ما دام أنها على هيئة الظهر معناه أن طريقة القراءة فيها مثل طريقة القراءة في الظهر، أنه في الأخيرتين يقرأ بالفاتحة فقط. لا، ليس الأمر كذلك. قالوا إن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا، يعني فيهما بسلام واحد صح. يعني ولو جاوز ثمانيا في الليل أو لو جاوز ثمانيا في النهار كله صح، وكره في غير الوتر صح. هذا هو الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد، الصلاة صحيحة. فلو أن إنسان قام في النهار فصلى بأربع أو صلى بست أو صلى بثمان أو صلى بعشر بسلام واحد وحتى في الليل فإن ذلك صحيح. قال صح. اكتب بعدها إن نوى ذلك من أول الصلاة. وإلا ففيه التفصيل المتقدم أول سجود السهو. تقدم لنا هناك لما قال إن قام إلى ثالث النهار وقد نوى ركعتين النفل الرجع إن شاء سجد للسهو وله أن يتم أربع ولا يسجد وهو أفضل، وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. فهذا هو مقصودنا. إذن التفصيل أنه كل هذا إذا كان قد نوى ذلك، أما إذا لم يكن قد نوى ذلك فإن فيه التفصيل المتقدم في سجود السهو. هذا الظاهر والله أعلم، حتى ما يكون فيه تعارض بين الموضعين كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. قال رحمه الله تعالى وكره في غير الوتر. ما هو الذي كره في غير الوتر؟ الزيادة على ثنتين ليلا أو أربع نهارا، فهو مكروه في غير الوتر. أما الوتر فقد تقدم لك سابقا أنه له أن يصلي خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة، هذا على الصفات المتقدمة هناك. فالزيادة على ثنتين ليلا مكروهة في غير الوتر، وأيضا قد استثنوا مع الوتر صلاة الضحى، فقالوا إنه غير مكروه الزيادة فيها على أربع، مع أنها في النهار. لماذا قالوا إنه الوتر وصلاة الضحى لا يكره أن يزاد فيهما على ما ذكر عندك هنا؟ لا يكره أن يزاد في الوتر على ثنتين ليلا بسلام واحد، ولا في صلاة الضحى على أربع في النهار. ما الذي أخرجها من الكراهة؟ الجواب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم لك في الوتر أنه صلى إيش خمسا وسبعا بسلام واحد. وبالنسبة لصلاة الضحى أيضا جاء في حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات لم يفصل بينهن بتسليم. طيب ما دام أنه ثبت هذا في الوتر والضحى، لماذا العلماء لم يقيسوا بقية صلوات الليل وصلوات النهار عليهما فيقولوا الجميع صحيح والجميع غير مكروه؟ ما الذي أوجب، يعني ما الذي أدخل الكراهة هنا؟ واضح السؤال؟ الصلوات عندنا على قسمين، صلوات الليل والنهار. عندنا صلاة الوتر والضحى هذه لا يكره الزيادة فيها لا على ثنتين في الوتر ولا على أربع في صلاة الضحى، واضح؟ يعني ست أو ثمان لا يكره ذلك. ما سوى ذلك من الصلوات، ما سوى ذلك من الصلوات فإنه يكره الزيادة فيها على ثنتين في الليل أو على أربع أو على أربع في النهار. لماذا كره أصلا؟ لماذا كره؟ يقولون لوجود الخلاف، لأن من العلماء من يمنع، لأن من العلماء من يمنع الزيادة على هذا. قالوا يصح تطوع بركعة ونحوها، يصح تطوع بركعة ونحوها، نحوها نحو الركعة يعني مثل ثلاث أو خمس، يعني مثل ثلاث أو خمس. لكن قال الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع مع الكراهة، قال مع الكراهة فيكون صحيح مع الكراهة، فيكون مثله مثل الزيادة على ثنتين ليلا أو أربع أو أربع نهارا في غير الوتر والضحى. قال وأجل صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجل صلاة قائم. طيب هنا عندنا يتكلم على صلاة القاعد، يقول أجر صلاة قاعد، أجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم. صلاة قاعد هنا اكتب بعد قولي وأجر صلاة قاعد وأجر صلاة متطوع، متطوع قاعد. لماذا خصيناها بالمتطوع؟ المتطوع لا، المتطوع. لماذا خصيناها به؟ لأن الفريضة لا تصح قاعدا كما تقدم لك، من أركانها إيش؟ القيام. وقول الشيخ هنا وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، بلا عذر، بلا عذر هذا قيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم أو فله نصف أجر القائم، متفق عليه. ومفهوم هذا القيد قوله بلا عذر، مفهومه أنه إذا كان لعذر إنسان لا يستطيع القيام فصلى قاعدا صلاة نافلة، نقول له مثل أجر القائم، له مثل أجر القائم لأنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا القاعد. أما الاضطجاع، أما الاضطجاع أن يصلي مضطجعا لغير عذر، فهذا قالوا لا يصح، لا يصح. قال ويسن لمن ويسن تربعه بمحل قيام، يعني يسن لمن يصلي قاعدا، يسن لمن يصلي قاعدا تربعه بمحل قيام. تقدم لك في آخر صفة الصلاة وصف طريقة جلوس التربع. ما الدليل على أنه يسن التربع بمحل قيام، يعني فيما يقابل القيام؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي. قال وثني رجليه بركوع وسجود، ثني رجليه بركوع يعني حال ركوعه وحال سجوده. كيف يعني ثني رجليه؟ يعني لا يستمر متربعا وإنما يثني رجلين كهيئة الجالس للافتراش، كهيئة الجالس مفترشا في الصلاة. الدليل على ذلك أنه يثني رجليه بركوع وسجود هو أنه مروي عن أنس رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.